اسمك ايه؟ اسم حبيب يسوع. بيته فين؟ ساكن فين؟ في احلى الربوع. اسم حبيبك ايه؟ اسم حبيب يسوع. اسم حبيبك ايه؟ اسم حبيب يسوع. بيته فين؟ ساكن فين؟ في احلى الربوع. رايح على فين؟